بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا عنوانها كما هو موضوع على أبواب المساجد ومعلن عنه، أحكام صلاة الاستخارة. وهذا الموضوع اختير لمسيس الحاجة إليه وكثرة أسئلة الناس عن أحكامه. صلاة الاستخارة. روى البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر الذي يريده، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا هو دعاء صلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر. ولكن ما أهمية هذه الصلاة؟ قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فالرسول كان يعلم الصحابة الاستخارة كما كان يعلمهم السورة من القرآن. فهنا جابر شبه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لصلاة الاستخارة بتعليمه إياهم للسورة من القرآن. ما وجه التشبيه؟ لماذا هذا التشبيه؟ للأهمية أيضا. ذكر الحافظ ابن حجر عدة أقوال العلماء، من ضمن هذه الأقوال قيل: لعموم الحاجة إلى صلاة الاستخارة في الأمور كلها كعموم الحاجة إلى قراءة القرآن في الصلاة. هذا الأمر الأول، يعني أنت تحتاج لصلاة استخارة في أمورك كلها كما تحتاج لقراءة القرآن في صلاتك كلها. هذا وجه الأول. الوجه الثاني قيل أنه أراد بذلك أنك تضبط هذا النص وتحفظه وتقوله بنصه، يعني كما أنك في صور القرآن لا تقولها بالمعنى، فهذه الدعاء أيضا لا تقوله بالمعنى. ويحتمل كما قال حافظ ابن حجر أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي، يعني القرآن وحي فالرسول له طريقة في تعليمه وصلاة الاستخارة وحي، ولكن يدور الأمر كله كما قال الطيبي فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة. يعني الرسول كان يهتم بهذه الصلاة اهتمام شديد ويهتم بتعليمها ويلقن الصحابة هذا الدعاء كما يلقنهم الصورة من القرآن. هذه أهميتها. أما أحكامها، أولا ما هي الاستخارة؟ أنت تستخير من؟ الله عز وجل. ما معنى استخارة الله؟ طلب الخير من الله عز وجل فيما أباحه لعباده بالكيفية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب الخير من الله تعالى فيما أباحه بالكيفية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى بصلاة الاستخارة. ما حكم صلاة الاستخارة؟ هل هي واجب أم سنة مؤكدة؟ مستحبة باتفاق العلماء، لم يقل أحد بالوجوب، فهي سنة مؤكدة، ولكن ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها في كل أموره. ولذلك الاستخارة فيها توحيد وتوكل وإنابة وتفويض الأمر لله عز وجل. فالاستخارة بدل عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام والتطير ونحوه، فعوضهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الذي كله خير وبركة وعبادة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول: فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجل الطير والاستقسام بالأسلام. أنا ما أدخل زجل الطير ما معنى والاستقسام بالأسلام ما معنى، شو معنى؟ ليس وقته الآن. يقول الذي هذا التوحيد لابد منه والناس يقعون فيه. يعني بعض الناس مثلا إذا خرج من بلده فسمع نهيق حمار رجع من سفره، هذا نفس التطير الذي كان عليه الجاهلية. والاستقسام بالأسلام، الجاهلية كانوا يأخذون ثلاث الأقداح، يكتبون على واحد افعل وعلى الثاني لا تفعل وعلى الثالث غفل لا يكتب عليه شيء، ثم يحركونه في شيء ثم يدخل يده فيخرج واحدة منها، فإذا خرج فعل مضى في سفره أو في حاجته، وإذا خرج لا تفعل أحجب، وإذا خرج الذي ليس عليه مكتوب شيء ماذا يفعل؟ يعيد المكرر مرة أخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام عود أمته بهذا الدعاء عما كان يفعله أهل الجاهلية. قال: الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين، ذكر الاستقسام بالأسلام، يطلبون بها علم ما قسم لهم من الغيب. وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كل، فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه. يعني أنت تستخير من موجود، والإقرار بصفات كماله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يقول: الإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتعويض وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. قال: واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيده وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. طيب، في أي أمر يستخير؟ في أي أمر تستخير؟ ها؟ في كل الأمور. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل؟ الحديث: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يقول النووي رحمه الله: الاستخارة مستحبة في جميع الأمور، كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح. ولكن يقول علماء هذا من العام المخصوص، ليس المراد الإطلاق، لأن ما أمر به الشارع من الواجب والمستحب لا يستخاف في فعله، وما نهى عنه الشارع من المحرم والمكروه لا يستخار في تركه. يعني إنسان يريد أن يصلي يذهب يصلي الفريضة، هل يستخير في الصلاة؟ لا يستخير. قالوا فانحصر الأمر في المباح إلا ما كان مخيرا أو زمنه موسعا، وهذا يرجع إلى الأمر المباح في هذا المستحب أو الواجب. فالذي يستخار فيه ما هو؟ المباح والواجب والمستحب المخير فيهما. مثل ماذا؟ إنسان يريد أن يحج، أمامه حملتان مثلا، يستخير لهذه الحملة أو لهذه الحملة، أو يستخير هذه السنة أو السنة القادمة. أما في ذات الحج لا، أنت مأمور به. يعني اللهم إن كنت تعلم أن الحج خير لي، لا ما يصلح هذا. نعم، لأنه فرض. فانحصر الأمر في المباح والواجب والمستحب المخير فيهما أو الموسع في زمنهما. وأيضا مثل العلم الشرعي، بعضه مستحب وبعضه واجب، فيستخير في النوع والوقت والمكان ولا يستخار في ذات العلم. طيب متى يستخير؟ متى يستخير؟ يعني إنسان عمره 20 سنة يريد أن يتزوج، ولكن في نفسه أن يتزوج بعد 10 سنين، فيستخير الآن، يصح ولا يستخير؟ لا يصح. متى يستخير؟ إذا هم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، يقول راح يخطب. المعنى كلام الشيخ جاء في حديث الاستخارة كما تقدم، إذا هم أحدكم بالأمر. وعقد النسائي رحمه الله في سننه باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها. يعني المرأة خطبت ثم تذهب تستخير. ثم ذكر حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لزينب، قالت ما أنا بصانعة حتى أستأمر ربي. تتزوج ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير محض، صحيح؟ خير محض. قال النووي رحمه الله قال فيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. يعني قد يقعد الإنسان بنفسه أن هذا الأمر خير يمشي بدون استخارة، لا، ولو تأكدت أنه خير استخير، فوض أمرك كله إلى الله عز وجل. ولكن علماء يقول هنا لم تستقر في ذات الزواج، لعلها استخارت لخوفها من تقصيرها في حقه عليه الصلاة والسلام. وقت صلاة الاستخارة متى تصليها؟ يعني في وقت اليوم هنا. متى يستخير؟ إذا هممت بالأمر. وقت صلاة الاستخارة يعني هل تختار قبل النوم ثم تنام لترى رؤيا، أو تستخير قبل الفجر وقت السحر، أو تستخير بالأذان والإقامة، أو تستخير في أوقات النهي؟ يقول علماء ليس لصلاة الاستخارة وقت معين، فهي في جميع الأوقات سوى أوقات النهي عن الصلاة، إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي. فوقت صلاة الاستخارة في كل الأوقات، ولكن هناك أوقات أفضل من بعض، مثل أوقات تحدي الإجابة، لأن صلاة الاستخارة دعاء. فهي في كل الأوقات إذا هممت بأمر، إلا في وقت النهي لا تفعل، إلا في أمر إذا خشي فواته بخروج وقت النهي. يعني عندك أمر بعد صلاة العصر، فإذا أخرته للمغرب فات الأمر، فهنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنك في أمر لو أخرته لفات هذا الأمر، لو أخرته إلى وقت ليس فيه نهي. متى يجوز على الاستخارة؟ نحن نتقيد دائما بالنصوص، وديننا واضح، نبينا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نمشي مع الحديث خطوة خطوة. متى يدعو دعاء الاستخارة؟ متى يدعو دعاء الاستخارة؟ بعد الفراغ من التشهد، وقال بعد السلام من الصلاة، قولان لكم. ذهب الجمهور ومعهم الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. قال: وجه القول ببعد السلام وجهان. الأول قال قوله فليركع ركعتين، يعني فليصليهما. ثانيا قالوا قوله ثم ليقل، قالوا ثم تفيد التراخي والتعقيد، وهذا هو الأظهر. وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الدعاء في الصلاة أفضل، يعني عقب التشهد قبل السلام، فالأفضل والأرجح أن دعاء الاستخارة يكون بعد الانقضاء من الركعتين، وجوز ابن تيمية أو فضل ذلك، ومذهب الجمهور أولى في هذا الباب وأقرب لظاهر النص. فليركع ركعتين يعني ينتهي من الركعتين. هل يستفتح الدعاء بشيء من الحمد ونحوه؟ إذا سلمت من الركعتين تريد أن تدعو، هل تستفتح دعاء الاستخارة بالحمد ونحوه أو تبدأ اللهم إني أستخيرك بعلمك؟ قال النووي رحمه الله: يستحب ذلك لعموم الأدلة، يعني استحب أن يبدأ ذلك بالحمد، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وخالف الحنابلة، فقالوا لا يستحب. ووجه ذلك قالوا: دعاء الاستخارة دعاء مخصوص على صورة مخصوصة، لا ينبغي للمسلم أن يضيف عليه شيئا. وذلك الوجه الثاني من أوجه كان يعلمنا التشبيه كما يعلمنا الصورة، ما هو؟ أن تأتي باللفظ على هيئته لا تزيد فيه شيء، كما أنك لا تزيد في القرآن شيء. فقالوا: دعاء الاستخارة دعاء مخصوص ورد على صورة مخصوصة، لا ينبغي للمسلم أن يضيف عليه شيئا، وهذا هو الأرجح دفعا للريبة، ثم حرصا على التمسك بالسنة وبنص الدعاء، وخوفا من التقديم بين يدي الله ورسوله، ثم صلاة ركعتين فيما حمد وثناء. فأنت تحمد الله عز وجل دعاء الاستفتاح، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم تصلي على الرسول في التشهد. فدعاء الاستخارة بصلاة الاستخارة تقدمه حمد وثناء، والصلاة متعلقة بالدعاء، فكلاهما واحد. فدعاء الاستخارة تقدمه حمد وثناء بالصلاة، هذا هو الأرجح. طيب، كيف يعرف المسلم نتيجة استخارته؟ كيف تعرف أن هذا الأمر خير أم ليس بخير؟ كيف تعرف النتيجة؟ من يجيب؟ نعم، من شراح الصدر. نعم، الإحساس بالراحة. نعم، تيسير الأمر. ها قال قيس الأمر أيضا. لا سيأتي سيأتي إذا انتهيت وانقصت يسأل اكتب سؤالك. كيف يعرف المسلم نتيجة استخارته؟ هذا السؤال. يعني هل برؤية يراها كما يعتقد كثير من الناس يقول استخرت ثم رأيت، أم أنه بانشراح الصدر أم غير ذلك؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله يفعل ما اتفق، يعني يستخير ثم تمضي فيما استخرت له، يفعل ما اتفق، فإن كان خير فالله سيسره لك، وإن كان غير ذلك فالله سيصرف عنك. هذا نص دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فيسره لي، وإن كنت تعلم عكس ذلك تكملة الحديث فاصرفه عني واصرفني عنه. فقال العز يفعل ما اتفق، وعلى هذا المستخير يمضي فيما يشاء ولن يمضي إلا فيما قدر له، كل ميسر بما خلق له، هذا إن تيسر. وقال النووي في الأذكار وإذا استخار مضى لما ينشرح له صدره. يقول النووي وإذا استخار مضى فيما ينشرح له صدره. ذكر هذا الأمر الحافظ بن حجر في الفتح ثم عقب ذلك قال المعتمد أنه لا يفعل من شرح ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قبل الاستخارة. أيهما أصوب ذلك؟ النووي رحمه الله يقول يمضي فيما ينشرح له فيه له صدره، وابن حجر يعقب على ذلك ولا يقتضي هذا الأمر، يقول الذي فيه هوى يعني إنسان يريد أن يتزوج امرأة وهو يهواها ثم يستخير لزواجه منها، قلبه من قبل كان يميل لها، فقلبه منشرح لها ولا مش منشرح؟ منشرح. ابن حجر يقول الذي في نفسه هوى من قبل لهذا الأمر هذا لا يمشي فيه، ولكن الراجح أن هذا لا يسلم، لأن المسألة لا تتعلق بالعبد ولا بهواه، إنما تتعلق بما يفعله الله عز وجل بالعبد، فإن كان خير فالله سيسره لك إن شرح صدرك أو لم ينشرح، وإن كان غير ذلك الله سيصرف عنك إن شرح صدرك أو لم ينشرح، فيمضي فيما اتفق له. وأما إذا اجتمع انشراح الصدر مع التيسير فهذا أكمل وأكمل، وإلا فالانشراح لا يتعلق به أمر، ولذلك الرسول لم يذكره في الحديث. وأما الرؤى فهي على ثلاثة أقسام، قسم من الرحمن وقسم من الشيطان وقسم حديث نفس، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا ثلاثة، فرؤيا من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. وفي حديث آخر الرؤيا ثلاثة، منها تهاوين من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في اليقظة فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فالإنسان إذا حدث نفسه بالليل بشيء فالغالب أنه يرى، إذا إنسان استخار قبل النوم ثم يريد شيء وهمه فيه فالغالب أنه يرى، وهذه الرؤيا ماذا تسمى؟ حديث نفس، لا تدري هي نتيجة استخارتك أم حديث نفس أم من الشيطان، لذلك لم يعلق به النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فيسره لي. فالراجح أنه يفعل ما استخار الله من أجله فيشرع فيه، فإن وجد تيسيرا وتسهيلا وتوفيقا استمر، وإلا أحجم وترك. يعني من ضمن التيسير أن يشير عليه إخوانه بالمضي، ومن التعسير أن يستنصح الناس فلا ينصحوا له، يدخل فيه. يقول العلماء طيب تكرار صلاة الاستخارة كم مرة تكررها؟ أو لا تكرر. ذهب الجمهور إلى جواز تكرار صلاة الاستخارة، وهم مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، وقالوا هي إلى الدعاء أقرب منها إلى الصلاة. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه كان إذا دعا دعا ثلاثة عليه الصلاة والسلام. وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة ويبقى مترددا، قالوا فيجوز له التكرار. ويدل لذلك من حيث الأثر ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه لما أراد أن ينقض البيت ويعيد بناءه استشار من معه فاختلفوا عليه، فقالوا كان أحدكم اشترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا. شو معنى ثلاثا؟ ولا ثلاث أيام؟ على كل حال ثلاث مرات ثلاث أيام في تكرار استخارة. إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما انقضت الثلاث أجمع رأيه على نقضها. وعم الدعاء لوحده، إنسان يصلي ركعتين ثم يدخل، كم مرة يكرر الدعاء؟ الدعاء مكرر. إذا كررت الصلاة تكرر تدعو معه، كل صلاة معها دعاء واحد. أما تصلي ركعتين ثم تدعو دعاء الاستخارة ثم تكرر دعاء الاستخارة ثم تكرر دعاء الاستخارة، هذا العلماء لا يجوزونه لعدم ورود الدليل على ذلك. طيب رفع اليدين في دعاء صلاة الاستخارة، نعم ما في نص الشيخ يقول ما في نص، رحب الخاتف الشيخ الآن. الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ثبت عدمه، وحديث رفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الأئمة رحمه الله. ثم ليقول يعني دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد عدم الرفع. ومن قال بقول الشيخ له وجه من الأثر والنظر. طيب هل للإنسان أن يستخير بعد كل ركعتين ما عدا الفريضة؟ يعني مثلا إنسان صلى ركعتين نافلة أو نافلة الضحى أو غير ذلك، يعني نافلة الظهر مثلا، ثم تذكر أمرا، هل له أن يستخير ولم ينوي ركعتين للاستخارة؟ فهمتم السؤال؟ هل للإنسان أن يستخير بعد كل ركعتين ما عدا الفريضة ولم ينوي معها، يعني لم ينويها للاستخارة؟ واضح السؤال؟ إنسان صلى ركعتين سنة الظهر ثم طرأ عليه أمر، هل له ولم ينوي الاستخارة، هل له أن يدعو بعد هاتين الركعتين دعاء الاستخارة، أم لا بد لدعاء الاستخارة من صلاة خاصة ينوي بها الاستخارة؟ واضح؟ ها شرط. ها انت مع الشيخ؟ قلكم مع الشيخ المعاق من غير الفريضة، يعني ركعتين ماذا؟ ركعتين استخارة صح؟ تنوي مع بهما صلاة الاستخارة، ولكن أنت ما نويت صلاة الاستخارة، صليت ركعتين بعد الظهر ثم تذكرت أمر بعد ما سلمت، قلت صليت ركعتين للظهر أنا الآن سأستخير ولم تنوي الركعتين للاستخارة، لا بد أن يكون في نية. ها بالدعاء، إنما نوى بالنيات وما نوى. قال النووي بالأذكار، قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة أي مستقلة والدعاء المذكور، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل. وقال ابن حجر كذا أطلق وفيه نظر، ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة مع الأجزاء بخلاف ما إذا لم ينوي. واضح. النووي رحمه الله علم القول، قال تحصل لكل ركعتين ما عدا الفريضة، ولم ينوي. وابن حجر عقب على هذا قال هذا فيه نظر، والراجح أنها تحصل بركعتين من النوافل بشرط أن ينوي، فإذا لم ينوي ليس له ذلك، وهذا هو الأقرب والأحوط. نعم، نافلة ينوي معها الاستخارة يجوز، جمع النيات في النوافل يجوز. تغيير النية أثناء الصلاة هذا مسألة أخرى، احفظ سؤالك بعدين. نعم، الأفضل أن يستخير الله، ماذا قلنا؟ مذهب الأئمة من أربعة، ما هو؟ بعد السلام، مذهب الأئمة من أربعة بعد السلام، وهو الأقرب لظاهر النص. الحنابلة معهم كيف؟ هنا بعد السلام معهم، رواية الحنابلة هذا، ولكن مذهب مشهور أنه بعد السلام. ما الذي يقرأ في ركعتين الاستخارة؟ بقي دقائق بس. ما الذي يقرأ في دعاء الاستخارة في ركعتين الاستخارة إذا أردت أن تصلي؟ ما الذي تقرأ؟ الفاتحة وصورة. أي صورة؟ هذا الذي نسأل عنه، الإخلاص والكافرون أو غير خافر. قال النووي في الأذكار ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ما دليله في النووي رحمه الله؟ ما دليله؟ ليس فيه دليل. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر قول النووي قال شيخنا في شرح الترمذي، من هو؟ شيخ ابن حجر في شرح الترمذي، من هو؟ شيخ ابن حجر العراقي. قال لم أقف على دليل ذلك، ولذلك قال الشيخ بكر حفظه الله في تصريح الدعاء قال ليس لصلاة الاستخارة قراءة مرتبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فترتيب قراءة سورة الإخلاص لم يدل عليه دليل، وكذا قراءة قول الله في الركعة الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفي الثانية وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس عليه دليل. طيب من تعذرت عليه صلاة الاستخارة ماذا يفعل؟ هل يمكن أن تتعذر على الإنسان صلاة الاستخارة؟ ممكن؟ ممكن ممكن يطرأ عليه أمر في مكان ولا يستطيع أن يصلي مثلا، أو المرأة تكون في حالة حي أو نفاس مثلا فلا تستطيع أن تصلي، هل له أن يدعو بالدعاء المجرد فقط أم يشترط لدعاء الاستخارة أن تتقدمه صلاة؟ يشترط. قال النووي رحمه الله ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء، ولو تعذرت كنت في طريق ماشي ولم تستطع أن تصلي واعترى عليك أمر بالهاتف مثلا لك أن تستخير بالدعاء، هذا الراجح. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقوم بها ما استطعت. يعني قد تخطب المرأة وهي في حال الحي، وما لا يدرك كله لا يدرك كله من مخالفات صلاة الاستخارة. نختم هنا. إذا كان أكثر من أمر، هل لكل أمر صلاة؟ يعني إنسان أو امرأة يتقدم لها عدة أشخاص، أو الإنسان عنده أمور كثيرة، هل لكل أمر صلاة أم يجمع الأمور كلها في صلاة؟ لكل أمر صلاة إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا إذا هم. أما وقت الإنسان يكون متردد، فالمتردد لا يستخير، إنما إذا هم اجتمع عنده أمران يستخير لهذا، إن فيستر يمضي وإلا تركه واستخار الآخر. فإذا تعددت الأمور يستخير لكل واحد. مخالفات الاستخارة، من مخالفات الاستخارة طلب الاستخارة من الآخرين، يعني إنسان يستخير يستخير لي غريبها. طيب الأم تستخير لابنتها وقت الزواج، يجوز؟ يجوز، ليس لابنتها إما لعائلتها، هنا تستخير لنفسها لأنه هو سيكون من محارمها. ولكن أقول لك استخير لي في أمر فلاني، هل يجوز أو لا؟ قال بجوازه المالكية والشافعية، ولكن الصحيح لا أصل له كما قال الشيخ بكر، بل هو مناف لمشروعية الاستخارة. استخارة فيها تفويض وتوكل واستعانة وإنابة لله عز وجل، وهذا لا تحصل إلا من الشخص بنفسه. قال بل هو مناف لمشروعية الاستخارة، وإن قال بجوازها المالكية والشافعية لعموم حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وهذا ليس هذا مجاله، حديث صحيح ولكن ليس في هذا الأمر. ومن مخالفاته أيضا أنه بعد الاستخارة لعله يرى أحد الأمرين أو ما تدل عليه استخارته، قال في صحيح الدعاء لا أصل له. ومن مخالفات أيضا استخارة المصحف أو الكف ونحو ذلك، هذا تحصل عند بعض، يحصل عند بعض المسلمين، يعني يستخير في أمر ثم يفتح المصحف إذا وجد آية عذاب أحجب، وإذا وجد آية رحمة استبشر فقط، هذا يفتح المصحف يراه أنه استخارة. أو بعضهم يسمي أولاده يفتح المصحف أي كلمة وقعت أمامه سمى ابنه به، هذا موجود ليس غريب، فهذا يشبه استخارة أهل الجاهلية وتطيرهم. فخلاصة هذه المسألة أي أحكام صلاة الاستخارة، أولا أهمية هذه الصلاة، حيث النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إياها كما يعلمهم الصورة من القرآن، فكان يهتم بها. وهذا التشبيه في التعليم إما أن يراد به نعم دقة النص، يعني تأتي به كما تأتي بالصورة، وإما أن يراد به عموم الحاجة، يعني أنتم تحتاجون الاستخارة في أموركم كلها كما تحتاجون للقراءة في صلاتكم كلها، أو أنه وحي هكذا، ولكن هذان الأمران متقاربان ومتلازمان. وأما تقدم معنا صلاة الاستخارة ثم هي عوض، ثم أيضا مما تقدم أنه في أي أمر يستخير ومتى يستخير ووقت صلاة الاستخارة، متى يستخير أهم بالأمر، ووقتها في كل الأوقات إلا في أوقات النهي، إلا في أمر يخشى بفواته، يعني فواته بخروج وقت النهي، ومتى يدعو، الراجح أنه يدعو بعد السلام، وأيضا هل يستفتح الدعاء بشيء من الحمد ونحوه، الراجح لا. وكيف يعرف العبد نتيجة الاستخارة؟ بتيسير الأمر، يمضي فيما استخار له، فإن تيسر فبها ونعمت، وإلا يترك. وأيضا تكرار صلاة الاستخارة يجوز أن تكرر، أما الدعاء لوحده فلا، ورفع اليدين يجوز، ورفع اليدين يجوز، لا نقول سنة، فرق بين السنة والجواز، لأن السنة فيها نص صريح، أما الجواز لم يأتي نهي، والعمومات قد تدل عليها. وهل الإنسان يستخير بعد كل ركعتين مع هذا الفريضة؟ نعم، إن نوى معها الاستخارة، هذا هو الراجح. وما الذي يقرأ في ركعة الاستخارة؟ يقرأ ما شاء، لو قرأ الإخلاص والكافرون يجوز؟ يجوز، ولكن لا يحدد ويعتقد أن هذا هو السنة، إنما يقرأ ما شاء. ثم من تعذرت عليه صلاة الاستخارة قال النووي رحمه الله لو تعذرت عليه استخارة بالدعاء، هل يجوز تغيير النية من صلاة النافلة إلى صلاة الاستخارة أثناء الصلاة؟ تغيير النية من معين إلى معين يبطل الصلاة. تغيير النية من معين إلى معين يبطل الصلاة. مثل ماذا؟ إنسان قام يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى في أثناء الصلاة صلاة الظهر، ما حكم صلاته؟ ما يحصل على أجر، لا تقع ظهرا ولا عصرا، إنما الأعمال بالنيات. فركعتي الفجر نساها ثم قام يصلي الضحى فتذكر أنه لم يصلي الفجر، ركعتي الفجر سنة فجعلها عن ركعتي الفجر، هذا لا يصح. أما من معين إلى مطلق يجوز. إنسان دخل المسجد فظن أن الناس قد صلوا الظهر فأقام الصلاة ثم صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية ثم أقيمت الصلاة فنواها نافلة مطلقة، هنا يجوز. والله أعلم، هذا التفصيل عند العلماء. من علامة الاستخارة سعادة الرجل لربه، ومن شقاوته عدم استخارة. يعني من سعادة ابن آدم استخارته ربه، هذا حديث ولكنه ضعيف، ولكن لا شك أنه من سعادة ابن آدم لأن فيه إيمان وتوكل. أما من حيث أنه حديث ليس بصحيح، منكر الحديث. نص الحديث: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي، خير لي في ديني أو عاجل أمري أو أجلي، هل تختار أحد القولين أو كلا الأمرين؟ يعني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني ودنياي، لو جمعتها كلها ليس عليك شيء، ولو اكتفيت بأحد اللفظين ليس عليك شيء. يعني هل تختار أحد القولين عن نصين من الحديث؟ ما في شيء إن شاء الله. الأسئلة تكثرون، ما في وقت. جاء في الحديث فجلس ركعتين دون الفريضة ومن غير الفريضة في الحديث، فما الدليل على الاقتصار على الدعاء فقط في الاستخارة؟ دليل تقدم أنه عجز، إذا لم يكن عاجزا لا يقتصر، أما عجز لم يستطع والعاجز له الحكم الخاص، تسقط عنه الواجبات، فكيف بالنوافل؟ هل إعادة صلاة الاستخارة تكون في أمر في أيام مختلفة أم يمكن إعادتها في نفس اليوم؟ ممكن إعادتها في نفس اليوم، ممكن أن تعاد في نفس اليوم. إذا تعذرت الصلاة واقفة هل يصلي ماشيا ويستخير؟ ما معنى اللهم إن كنت تعلم؟ نعم، إذا كان يجوز له الصلاة ماشيا جاز له الاستخارة ماشيا. ومتى يجوز الإنسان يصلي وهو ماشي؟ ها؟ الخوف يقول، والخوف أيضا في السفر، في السفر النافلة إذا كان الإنسان خلف ركب إذا وقف يصلي فاته الركب، كما أن الخائف يصلي، يعني الراكب يصلي على راحلته حيث توجهت به، ألحق العلماء به الماشي الذي يخشى فوات الركب، فهذه جزء. أما غير ذلك لا. لذلك بعض الشباب يخطئ، يأتي مثلا تفوت سنة المغرب يركب السيارة يصليها في السيارة، هذا خطأ، هذا في السفر فقط، أما في الحضر لا تصلى نافلة. هكذا يعني. هل يجوز أكل اللحوم من غير بلاد المسلمين خصوصا أهل الكتاب؟ الطعام الذي له في الكتابة حل له إلا إذا تيقنت أنه محرما أو لا يذبحونه. المسألة دائما مسألة عن الثاني والمايس شك بين الزوجين. امرأة قد تقدم لها اثنين، أو رجل عنده امرأتين، أو طالب عنده كليتين أو قسمين. يقول هنا يعني كثير من الناس تأتي أسئلة لا يستخيرون إلا إذا شكوا في الأمر. يعني مثلا طالب لا يستطيع فهم متردد، أو يريد يتقدم، أبوه يقول له كلية الطب، أمه تقول له كلية الهندسة مثلا. العكس عندها، الأم تميل للطب أكثر. هنا يستخير لكل أمر إحلاله، هو عنده رغبة في الاثنين، أما ما عنده رغبة يستخير لا، إنما إذا هم بالأمر. ما صح مقولة ما ندم من استخار الخالق، ما ندم من استخار وخاب من استشار. هل يذكرها ابن تيمية وذكر ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، والوابل الصيب تقريبا اختصار للكلمة الطيب لابن تيمية، ولكن زاد عليه ونقحه. لكن هذه مقولة لا شك أنه لا يصيب الخيبة. ما صحة أن الدعاء بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء مجاب الدعاء؟ ثبت في حديث صحيح الجامع ترغيب الترهيب، بعد ترغيب الترهيب في صحيح الجامع، في صحيح ترغيب الترهيب الشيخ نامر ناصر عليه رحمة الله. اكتل أسئلة هل عندنا كثير؟ إذا هم أحدهم بأمر ونوى الاستخارة ثم نسي أن يصليها وفات الأمر، هل تجوز الاستخارة بعد فوات الأمر؟ يعني أراد أن يخطب امرأة ثم نسي أن يستخير ثم خطبت وتزوجت، هل يستخير؟ فات الأمر عند الجواب في الامتحان، يعني قبل الامتحان، يعني عند الجواب في الامتحان الاستخارة مقبولة يعني كيف تساعدني؟ استخارة طلب الخير الطرق، أسئلة شفوية من نوعها كثير، هذه حق أصحاب الأوراق مقدمون. إذا أردت أن تمشي الاختبار ما تدري ما نتيجته ما عقبته، استخرت له ما في بأس، تمشي مثلا مقابلة يجعلك اختبار فيه فتستخير في الاختبار. يقول ما وجه الاستخارة؟ بعض الجامعات والكليات تجعل اختبار للدخول تحديد مستوى. لا مش هفضل امتحان فيزياء وكيمياء وعربي وكيمياء، شنو وجه الاختبار؟ يقول الاختبار يعني سؤال هذه الورد، يعني يريد يدخل الاختبار ثم يستخير. هنا يعني مش هممت بالأمر، إنما فرض عليك الأمر ودخلته من قبل واستخرت للدخول، فهنا ما في. هنا سؤال، بعض الأزواج يحسن التعامل مع الناس، وأما مع زوجته وأهله فيقسو عليه ويضرب زوجته، ولربما طلب منه الرضا كذا والعفو ويأبى، ما نصيحتكم لزوجته له ولزوجته؟ نصيحتنا له ولأمثاله ولأنفسنا ولإخواننا أن يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام خيركم للنساء وأنا خيركم للنساء، وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخيركم للنساء. واربط بين هذين اللفظين أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، يعني الإيمان لا يكمل حتى تحسن خلقك، وأفضل من تحسن معه الخلق وخيركم للنساء، يعني الذي يخالق الناس بخلق حسن ويخالق أهله بخلق سيء، هذا خلقه حسن ولا سيء؟ سيء خلقه، لأن الصديق ممكن أن تجامله، ولكن إذا سافرت معه وعشت معه كثيرا يصعب عليك أن تجامله. فكيف بمن هي صاحبتك بالليل والنهار؟ هنا تظهر الأخلاق الحسنة. أخلاق حسنة ليست دعاء، إنما هي أفعال. وعاشروهن بالمعروف، يعني المعاملة، طيب الأفعال والكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما زئر النساء على أزواجهن رخص للرجال بالطلاق، فلما أصبح جاءه نساء يشكون أزواجهن من الضرب، فقال: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثيرات يشكون أزواجهن من الضرب، ويه الله، لا تجدون أولئك خياركم، خياركم للنساء. ولذلك عائشة رضي الله عنها، وهذا الأمر يعني ذو شجون، لأن كثيرا من الناس يقع في خط ولا يفهم الأمور ولا يقتدي برسوله، ويظن أن الرجولة تشديد، وأن الرجول أن تفرض نفسك عليها وأن تكتش شوكتها حتى لا تتمرد عليك. إنما الرجولة أن تتبع سنة نبيك في كل أمورك. جاء الحبشي يلعبون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع على عائشة، فجاءت فوضعت ذقنها على عاتقه وألصقت خدها بخده وجعلت تنظر، حتى جعل الرسول يقول لها: أما شبعت من كثرة القيام؟ أشقت عليه. ثم قالت: أني لم أفعل ذلك لأجل النظر، إنما أردت أن أعلم الناس مكانة المرأة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها. كم لها من خلق حسن، تريد أن تكتمل لك المرأة ما تكتمل يعني. النساء لم يكن منهن إلا أربع، لا أحد يرجو الكمال بعد الأربع، لن تكتمل امرأة قط. يقول: كمل من الرجال كثير عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من النساء إلا أربع، ولم يكمل من النساء إلا أربع. وجاء في حديث آخر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا أتيت تقيمه كسرته، فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني المرأة لا تستقيم لك مهما فعلت، ولكن عليك استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أسيرات. يقول أبو إسحاق النيسابوري، ذكر القصة هذه الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأسألك بالله أن تتزوجني. رجل جميل عنده مال، عنده مكانة، وأهله يحاولون به أن يتزوج أبا. قال: فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وإني أسألك بالله أن تتزوجني. ومن سئل بالله أجاب، إلا في أمور أتوسع الدائرة. قال: فدعوت أباها فزوجني إياها، وكان فقيرا ففرح بذلك. فلما أدخلت علي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت من شدة محبتها لي لا تدعني أن أخرج، فكنت أقعد حفظا لقلبها، وكأني على جمر الغضا من بغضها. فما من عملي أرجى عندي، يقول: فمكثت 15 سنة، فما من عملي أرجى عندي من حفظي لقلبها. لما سئل: أي عملك أرجى عندك؟ وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عن زوجته: مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. فإنسان الحق والكامل يقتدي بالكامل عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يأنف إذا زوجته مشت بجانبه أو خرجت معه السوق، هذا كبير، هذا ما تعتبر، هذا خطأ. إنما الإنسان يماشي زوجته ويتلطف معها ويتودد لها ويحسن معاملتها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت عليك النفقة وهي عليها الخدمة، وتتعاونان مع بعضكما بعضا. وانظر في حياة الرسول كيف هي. أذكر حديث واحد فقط، هناك حديث طويل انظروه في صحيح البخاري ومسلم، في قصة حديث عائشة في قصة خديجة. عائشة من أجمل النساء وأحضر النساء عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن شدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولم أرها، هلكت في الدهر من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها. وكان إذا ذبح الشاة يقطع أعضاء ثم يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة، اذهبوا بها إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. في السلسلة الصحيحة أن امرأة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قالت: بثامة المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم ذهبت. فقالت عائشة رضي الله عنها: من هذه المرأة يا رسول الله التي أقبلت عليها هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن وفاء العهد من الإيمان، وإن وفاء العهد من الإيمان. انظر كيف الرسول مع أزواجه، مع نسائه، مع أولاده، ما ضرب امرأة قط. المرأة عليها حقوق كثيرة، والرجل عليه حقوق. بهذا تستقر الحياة، معرفة السنة، معرفة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. هل إن النساء فقط الزوجة؟ هل إن النساء فقط الزوجة؟ يشمل الجميع. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وعماتكم وخالاتكم. ثم ذكر أن الرجل من بني إسرائيل، هذا حديث السلسلة الصحيحة، كان يتزوج المرأة وما يعلق في يديها الخيط، في يديها الخيط. يقول العلماء: إما لصغرها أو لقلة رفقها وعدم إحسانها للأمور، فما يعزب أحدهما عن صاحبه حتى يموت هارما. يضرب المثال على السلام في بني إسرائيل كيف هم معاملتهم لزوجاته. أما الإنسان يظهر عضلاته على امرأته، يأتي مثلا بعد نصف الليل أو الساعة الثانية، تقول امرأته: لماذا؟ قل: احمدي ربك، الناس ما يأتون للفجر، أنا جيت نصف الليل. ليس بحجة يستقوي عليها ويذلها، لا، إنما هن أسيرات عوان عندكم، فاستوصوا بالنساء خيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بمن؟ بالنساء. في سكرات الموت أوصى بالنساء، وكان يقول كثيرا ما يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فخياركم خياركم للنساء. إن أردت أن تعرف مدى أخلاقك ومدى كمال إيمانك، انظر كيف معاملتك لامرأتك. هذا هو الميزان. ما هو الراجح في كشف الجبهة عند الصلاة مع البنين؟ الجبهة تلامس الأرض، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر منهما الجبهة وأشار إلى أنفه. ما هو الفرق بين دعاء الحاجة صلاة الحاجة والاستخارة؟ صلاة الحاجة حديثها ضعيف، وأما الاستخارة حديثها صحيح البخاري، وهي تغني عن الحاجة والزيادة. وأكمل، ما هو المقصود في حديث الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم؟ هذه ذكرها، يعني قد تكون من المشكل مع بعض الناس، ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري: اللهم إن كنت تعلم، الله يعلم عز وجل، ولكن أنت لا تعلم، فهو من جهتك أنت. هنا وقع خلاف بين زوجتي وأمي، طال فترة طويلة في غيابي، فلما حضرت وعلمت بذلك أحسست أن زوجتي ظلمت وأني أسأت في معاملتها، فاستخرت الله في طلاقها، فوقع مني ذلك، وبعدها أحسست بالندم، يعني عرف الخطأ ثم أكمله، وحاولت مراجعتها، واستخرت الله أيضا في ذلك، فلم يتيسر لي مراجعتها لاشتراط شروط من أهلها، رأيت أنها لا تناسبني، ولكني أحس بأني قد جرت عليها وظلمتها شيئا ما، ونفسي تؤنبني، فكيف أفرق بين أن الله اختار لي الأصلح وأنه قدر الله، وبين ظلمي لها؟ الاستخارة إذا كانت يعني مبنية عن ظلم وعرفت أنك ظلم، الاستخارة ليس لها معنى هنا. لا يستخير الإنسان لأمر فيه ترك واجب، لا يستخير الإنسان لهذا الأمر، الاستخارة ليس هنا موضعها. طلاقها معك، ولكن ظلمها ثم أراد أن يطلقها، مع أنه استخار من قبل في تزويجها، ثم استخار في إرجاعها، فاشترطوا شروطا. هنا الإنسان يعني إذا استطاع أن يصلح يصلح، وإلا فالندم توبة، واستطاع أن يحسن أيضا يصل لها يحسن، وإذا أراد أن يرجعها يرجعها. ولكن إذا وقع الخلاف خاصة بين الأم والزوجة، على الإنسان يبتعد بأهله إلى مكان ويأتي بزوجته زيارة، أما يبقيها عندها تبقى المشاكل لا، ألا يصلح. لأن هذا السؤال الأخير: خيركم خيرك من النساء، ما المقصود؟ هل النساء مقصود هنا الزوجات أو الأخت؟ هذا ذكر المقصود للجميع. كتاب الكبائر الإمام الذهبي، هل توجد فيه أحاديث ضعيفة؟ هل تنصح طلبة العلم بقراءة الكتاب الذهبي؟ يعني الكبائر في نسخة لا تصح نسبتها للذهبي في حديث موضوع، هناك نسخة محققة تصح نسبتها وحديثها طيبة، فانتبهوا وفرقوا. خرج من فمي صوت الضحك وأنا في الصلاة، هل صلاتي باطلة وعليه إعادة؟ الضحك الذي تخرج معه الأصوات نعم مبطل الصلاة، أما التبسم الذي لا يخرج معه الأصوات أليس بمبطل للصلاة؟ لذلك الصحابة تبسموا فرحا برسول الله عليه الصلاة حين كشف لهم الستر في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون الفجر كما في حديث أنس رضي الله عنه، فالتبسم في الصلاة ليس فيه شيء، أما الضحك الذي تخرج معه أصوات وحروف هذا مبطل للصلاة. والله تعالى أعلم، معذرة على التطويل، ولكن جزاكم الله خيرا، نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.